الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ هذا الدرس ونبدأ بفقه النوازل. كنا قد بدأنا الدرس السابق بمقدمة تأصيلية لفقه النوازل ولم نكملها، وعدنا باستكمالها في هذا الدرس، وأيضا نأخذ بعدها شيئا من النوازل. وبناء على اقتراح بعض الإخوة بأن نبدأ بالحج، فسنبدأ بالنوازل في الحج إن شاء الله، وذلك اغتناما لمناسبة قرب موسم الحج. كنا قد تكلمنا عن أهمية معرفة أو أهمية العناية بفقه النوازل وتعريف النوازل والمقصود بها، وأنها لا تنحصر النوازل في المسائل المستجدة، وإنما تشمل المسائل القديمة التي طرأ عليها ما يغير الحكم فيها. ومثلنا لذلك مثلا بإخراج الشعير في زكاة الفطر، قلنا أن هذه مسألة قديمة، وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون الشعير في زكاة الفطر، لكن أصبح الناس اليوم لا يقتاتون الشعير وإنما يجعلونه علفا للبهائم، فتغير الحكم وقلنا أنه لا يجزئ إخراج الشعير في زكاة الفطر وهكذا. فإذا النازلة الضابط الذي نسير عليه إما أن تكون مسألة مستجدة لم تعرف من قبل، أو مسألة قديمة لكن طرأ عليها ما يغير الحكم فيها. كان السلف الصالح على جانب كبير من العناية بفقه النوازل، مع أنهم كانوا يتسرعون مع أنهم كانوا يكرهون التسرع في الفتية مع أنهم كانوا يكرهون التسرع في الفتية وكان كل واحد منهم إذا استفتي يود لو أن أخاه كفاه. قال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وأيضا ذكر عنهم أن السائل يأتي ويستفتي وكل يحيل على الآخر إلى أن يرجع المستفتي إلى الأول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من أفتى الناس عن كل ما يسألون عنه إنه لمجنون. وروي مثل ذلك عن ابن مسعود، والإمام أحمد قال عنه ابنه عبد الله: كنت أسمع أبي يسأل فكثيرا ما أسمعه يقول لا أدري. كذلك الإمام مالك عرف عنه ذلك، وابن قيم رحمه الله يعلق على الجرأة على الفتية فيقول: إن الجرأة على الفتية إما أن تكون من قلة العلم أو من غزارة العلم، فإما أن تكون من قلة العلم مع الجرأة، فهؤلاء يعني تجرؤون مع قلة علمهم، وإلا لو كان عندهم علم ورأي لا منعهم من التسرع في الفتية، أو قد يكون من غزارة العلم وسعة العلم. ولهذا إذا اتسع علم الإنسان اتسعت فتياه، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما من أوسع الناس علما ومن أوسعهم فتيا. أقول مع كراهة السلف للتسرع في الفتيا، إلا أنهم إذا نزلت نازلة لم يتركوا الناس بل يجتهدون فيها لحاجة الناس الملحة إلى بيان الحكم الشرعي في تلك النازلة. وقد حصل الاجتهاد حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فلما حان وقت صلاة العصر اختلف الصحابة فانقسموا قسمين: قسم أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا لا نصلي صلاة العصر إلا في بني قريظة حتى لو لم نصل بني قريظة إلا بعد غروب الشمس، فقالوا نتمسك بظاهر اللفظ. القسم الثاني قالوا نتمسك بمقصود اللفظ وليس بظاهر اللفظ. فقالوا ما مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام؟ مقصوده هو حثنا على الإسراع وعدم التباطؤ. فقالوا نصلي صلاة العصر في وقتها ثم نسير، فصلوا صلاة العصر في وقتها، يعني توقفوا عن المسير وصلوا صلاة العصر ثم انطلقوا. يقول ابن عمر الحديث الصحيحين: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفتين، يعني لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. لماذا؟ لأن كل من الطائفتين مجتهد. لكن إذا نظرنا، يعني إذا أردنا أن نعرف أي الطائفتين أفقه، الطائفة التي أخذت بظاهر النص أو التي أخذت بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم، الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية؟ الطائفة الثانية أفقه، التي أخذت بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أهمية العناية بمقاصد الشريعة. فابن القيم رحمه الله أشار لهذه المسألة وأشار إلى أن الطائفة الثانية أفقه. لكن مع ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الذين أخذوا بظاهر اللفظ، هذا يدل على أن من أخذ بظاهر النص لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. فإذا هذا الاجتهاد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حصلت يعني قضايا ونوازل في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان ومن بعدهم، وكانوا يجتمعون ويجتهدون. ومن أشهر النوازل التي حصلت وكانت في عهد عمر رضي الله عنه قصة الطاعون لما وقع بأرض الشام. هذه قصة ذكرها البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج بالناس إلى الشام، حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه بأن الطاعون قد وقع بأرض الشام. فهذه الآن نازلة، الآن عمر والصحابة أمام نازلة، فماذا فعلوا؟ هو الآن يسير إلى الشام، أخبر بأنه قد وقع الطاعون بأرض الشام. فنريد الآن أن نتعرف على منهج عمر والصحابة في كيفية التعامل مع هذه النازلة. جمع عمر رضي الله عنه الصحابة، وهذا أولا نستفيد منه منهجا في التعامل مع النوازل، وهو اجتماع العلماء، اجتماع الفقهاء والتباحث فيما بينهم، فلا يصدر الإنسان عن رأيه من غير رجوع لغيره من أهل العلم. هنا عمر رضي الله عنه كان بإمكانه أن يجتهد هو ويقرر، لكن لم يكن هذا هو منهج الصحابة في التعامل مع النوازل، كان منهجه هو الاجتماع. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة، كان أول من جمعهم المهاجرون، كان المهاجرون هم أول من جمعهم، فاستشارهم وأخبرهم بأن الوباء قد وقع بأرض الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم نرى أن تذهب وأن أمرا خرجت له لا ترجع عنه، وقال آخرون نرى أن معك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الناس، ونرى ألا تقدم بهم على هذا الوباء، فاختلفوا. فقال عمر ارتفعوا عني، يعني كأن عمر ما رضي هذا الاختلاف بينهم. ثم قال ادعوا لي الأنصار، قال لابن عباس ادعوا لي الأنصار، قال فدعوتهم فاستشارهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، فقال ارتفعوا عني. ثم قال لابن عباس ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فقال فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان منهم وقالوا نرى أن ترجع بالناس وألا تقدم بهم على هذا الوباء، فاتفقوا ولم يختلفوا. فقال عمر رضي الله عنه ونادى في الناس وقال إني مصبح على ظهر فأصبحوا، وأمر الناس بالرجوع، وأمر الناس بالرجوع. أحد الصحابة اعترض، يعني قال وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا فيه عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى مجدبة، أليست الرعة الخصبة رعتها بقدر الله والرعة المجدبة رعتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فأخبر، فقال: إن عندي في هذا علما، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا منه. فحمد الله عمر وكبر، وحمد الله تعالى أيضا الصحابة على أن وفقهم للاجتهاد الصحيح. فهنا يعني يبين لنا كيف أن الصحابة اجتهدوا في هذه النازلة ووفقوا للصواب، وفقوا للصواب قطعا، لأن عبد الرحمن بن عوف أخبر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: إذا سمعتم الطاعون وقع بأرض فلا تقدموا عليه. ولهذا فإن الاجتهاد الجماعي هو أقرب التوفيق من الاجتهاد الفردي. فهذه من أشهر القضايا، من أشهر النوازل التي وقعت في زمن الصحابة واجتهدوا فيها. فكان الصحابة إذن إذا وقعت النازلة يجتمعون، يجتمع فقهاؤهم ويجتهدون في هذه النازلة. ثم سار فقهاء الإسلام بعدهم على مر العصور على هذا المنهج، كانوا يجتمعون ويتناقشون ويتحاورون ويخرجون عن رأي في تلك النوازل، لأن يعني مهما كان عليه الإنسان من العلم، لأن الإنسان مهما كان عليه من العلم ومن التقوى ومن الصلاح قد يذهل، يبقى بشرا، يبقى بشرا يرد عليه ما يرد على البشر، فهو بحاجة إلى إخوانه يسددون. ربما أحد الحاضرين يذكر حديثا وهو لا يعلم به، ربما أحد الحاضرين يذكر مثلا مأخذ للمسألة وهو غافل عنه، ربما يكون هو في ذهنه شيء ثم يأتي أحد الحاضرين ويناقشه فيه فيتراجع. لا شك أن يعني أن هذا الاجتماع فيه إثرى للبحث في تلك المسألة النازلة. وإنما قلت إن الإنسان مهما كان عليه من العلم قد يذهل، أقول هذا وقع حتى لكبار الصحابة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لم يصدق، ومنهم بعض الكبار كعمر بن الخطاب قالوا أنه لم يمت، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب إلى موسى، وسيرجع ويقطع أعناق رقابه من المنافقين. حتى أتى أبو بكر وقرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر والصحابة: والله لكأنما نزلت الآية هذه الساعة، أليسوا يقرؤون؟ يقرؤون هذه الآية، يقرؤونها ويرددونها، لكن يعني البشر يذهلون. البشر الإنسان مهما كان يبقى بشرا، ويرد عليه الذهول ويرد عليه الغفلة ويرد عليه النسيان، فهو بحاجة إلى من يعينه ومن يسدده. الاجتهاد في فقه النوازل في الوقت الحاضر يعني وجد عناية كبيرة، خاصة أن العصر الذي نعيشه قد كثرت فيه النوازل أكثر من أي عصر مضى، وكما ترون يعني ما يسمى الآن بالثورة الصناعية والتقدم الكبير الذي يعني شهده العالم. لو أتيت إلى إنسان قبل 100 عام مثلا وأخبرت بأنه سيكون كذا وكذا، ذكرت له الكهرباء والتلفاز والتليفون يعني لم يصدق، لا يصدق أحد يعني هذا الذي حصل من هذا التقدم الذي نعيشه في جميع المجالات وجميع مناحي الحياة. هذا كله أفرز نوازل كثيرة، فيعني النوازل في هذا العصر أكثر منه في أي وقت مضى. وأكبر إشكالية تواجه العلماء في الوقت الحاضر في النوازل هي مسألة التصور، تصور واقع النازلة. فتجد يعني أن كثيرا من العلماء عندهم من العلم والفقه والرسوخ الشيء الكثير، لكن يعني أكثر ما يسبب لهم الإشكال تصور النازلة، التصور الصحيح والتصور الدقيق، وذلك بسبب تعقد كثيرا من القضايا والنوازل. ولهذا ففقهاء العصر بحاجة إلى الاجتهاد الجماعي، الاجتهاد الجماعي الذي كان موجودا عند السلف الصالح، نحن أيضا بحاجة إليه في الوقت الحاضر لمعرفة الحكم الشرعي في هذه النوازل. وقد وجد ولله الحمد مؤسسات ترعى الاجتهاد الجماعي وتعنى به، ومن أبرز هذه المؤسسات العلمية المجامع الفقهية. المجامع الفقهية لها جهود كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية لتلك النوازل الحادثة. والمجامع الفقهية والهيئات العلمية ميزتها أنه يجتمع فيها المتخصصون، يجتمع فيها الفقهاء مع المتخصصين في تلك النازلة. إذا كانت النازلة طبية أتي بأهل اختصاص من الطب، إذا كانت النازلة اقتصادية أتي بأهل اقتصاد، إذا كانت النازلة فلكية أتي بأهل الفلك، وهكذا، فيؤتى بالمتخصصين في تلك العلوم. وأبرز المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، أولا مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وسأتكلم عنه بعد قليل. ثانيا مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند، ومجمع الفقه الإسلامي في أمريكا الشمالية، وأخيرا أقر عندنا هنا في المملكة المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، وصدر نظامه في آخر شهر رمضان. وهناك يعني مجامع أخرى تكون صغيرة. أبرز هذه المجامع كلها هو مجمع الرابطة ومجمع الدولي. مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، هذا المجمع نفع الله تعالى به نفعا عظيما، وينتقى له نخبة من فقهاء العالم الإسلامي، وقد حضرت عددا من دورات هذا المجمع ويعني أفدت منها فائدة كبيرة. ويختار له أبرز فقهاء العالم الإسلامي، بل حتى يعني العلماء في غير العالم الإسلامي. وقد كان بداية تأسيسه كان مع تأسيس رابطة العالم الإسلامي، وقد أوصت به الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي عام 1383. ثم في عام 1384 قرر المؤتمر الثاني لأمانة الرابطة تأسيس المجمع الفقهي الإسلامي. في عام 1385 قرر المجلس التأسيسي للرابطة تشكيل هيئة علمية من أعضاء المجلس التأسيسي للرابطة لدراسة مشروع المجمع الفقهي، كان برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. ثم في عام 1393 رفعت الأمانة للرابطة ما توصت إليه الهيئة المذكورة، فاتخذ المجلس قرارا بتأليف مجلس المجمع من 10 أعضاء. وفي عام 1396 أصدرت الأمانة العامة للرابطة قرارها بتأسيس إدارة خاصة للمجمع الفقهي الإسلامي. وفي عام 1397 أقر المجلس التأسيسي للرابطة نظام المجمع، وبدأ نشاطه عام 1398 للهجرة. يعني لاحظ كم بين فكرة تأسيسه وبين انعقاد أول دورة. فكرة التأسيس 1383، انعقاد أول دورة 1397، كم بينهما؟ يعني يمكن البداية 97 وبداية النشاط 98، يعني قرابة 15 عاما، قرابة 15 عاما حتى انبثق هذا المجمع. لكن ما انعقدت الدورة الأولى إلا وقد انتظمت الدورات، وعقد 20 دورة، وسيعقد قريبا إن شاء الله الدورة 21. يعني نظامه أن دورة تعقد كل سنتين، وقراراته موجودة على موقع الرابطة. وهي قرارات يعني مفيدة لطالب العلم، وهي الحد الأدنى يعني لطالب العلم لكي يعرف الحكم الشرعي في تلك النوازل التي بحثها المجمع. رئيس المجمع كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ثم لما توفي رأسه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم الآن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. هذا مجمع الفقه الإسلامي، طريقتهم هو استكتاب عدد من الباحثين والمختصين والاستعانة بعدد من الخبراء، وثم عرض البحث ومناقشته، ثم بعد ذلك يكون هناك إذا كان هناك خلاف في الرأي، وهو الغالب، الغالب هو الاختلاف، يعني طبيعة البشر هو الاختلاف، يكون هناك تصويت ويصدر قرار بالأغلبية. المجمع الثاني هو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، كان اسمها قديما منظمة المؤتمر الإسلامي، ثم غير قريبا من سنتين غير إلى منظمة التعاون الإسلامي، وكان اسمه مجمع الفقه الإسلامي، ثم أضيف كلمة الدولي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر بمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره جدة. بدأ تأسيسه بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي في مكة المكرمة عام 1401، وثم انعقد المؤتمر التأسيسي للمجمع عام 1403، وانتخب الشيخ محمد بن جبير رحمه الله رئيسا له، وينعقد في عدد من الدول، وإن كان مقره في جدة إلا أنه ينعقد في عدد من الدول، في عدد من دول العالم الإسلامي. كان مقررا الدورة القادمة تنعقد في الجزائر، ثم يعني اعتذرت، وستنعقد في البحرين الدورة القادمة قريبا إن شاء الله. رأسه بعد الشيخ محمد بن جبير الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ثم بعد وفاته الآن يرأسه الشيخ صالح بن حميد. ومجلة المجمع مطبوعة في أكثر من 40 مجلدا، فيها فائدة كبيرة، وفيها يعني عرض لكثير من النوازل، أنصح ب يعني الإفادة منها، وتوجد أيضا على يعني قرص، أراد لأن أحجامها كبيرة، توجد على قرص وتوجد على موقع أيضا المنظمة. وهناك مجامع أخرى يعني هي أقل رتبة من هذا، يعني هذين المجمعين، هذان أبرز مجمعين في العالم الإسلامي. وأما بالنسبة للهيئات العلمية التي تعنى بفقه النوازل، فمن أبرزها هيئة كبار العلماء في المملكة، قد صدر الأمر بإنشائها عام 1391 للهجرة، ويتفرع منها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد نشر بعض قرارات الهيئة، وكما ذكرت هي تعرض لكثير من النوازل. أيضا من أبرز المؤسسات العلمية التي تعنى بالنوازل هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، لكن هذه مختصة في المعاملات المالية فقط، بل في المعاملات المصرفية، وهذه مقرها في البحرين، وهذه لها جهود كبيرة في وضع المعايير الشرعية، وصدر عنها أكثر من 41 معيارا. وطريقتهم أنه يستكتب أحد الباحثين لكتابة بحث عن موضوع من الموضوعات المالية المصرفية، ثم يناقش الباحث من قبل اللجنة الشرعية، ثم يعرض، ثم يعد معيارا مسودة لمعيار، ثم يعرض على المجلس الشرعي بعد ذلك، ثم يعرض على هيئة استماع تكون من علماء ومن خبراء ومن مختصين، ثم يعاد بعد ذلك للمجلس الشرعي لتعديل ما قد يرد من الملحوظات، ثم يصدر المعيار بعد سلسلة طويلة من الإجراءات. وأقول إن المعايير الشرعية في المعاملات المصرفية أقوى من قرارات المجامع الفقهية، أقول هذا، وقد كتبت بعض قرارات المجامع وكتبت بعض هذه المعايير. المعايير تمر بسلسلة طويلة من الإجراءات، سلسلة طويلة من التمحيص والمراجعة والمناقشة، أحيانا المعيار يبقى سنتين وهو يراجع ويمحص. وقد أريد أن تكون هذه المعايير على غرار المعايير المحاسبية، عبارة مركزة، وطبعت هذه المعايير الآن في مجلد كبير، و يعني قد لا يكون موجودا في المكتبات، لكن هو موجود على الشبكة العالمية النت، ويمكن أن يطلب من الهيئة نفسها. فهذه المعايير استفاد منها في المعاملات، في النوازل في المعاملات. طيب، وهناك مؤسسات علمية أخرى أكتفي، يعني الهيئات الشرعية في المصارف، الهيئات الشرعية في المصارف أيضا لها جهود كبيرة في النظر في النوازل في المعاملات المصرفية. ومن أبرز الهيئات الشرعية للمصارف الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، قد صدر لها 3 مجلدات في يعني المعاملات المالية المصرفية، ولها جهاز رقابي أيضا. كذلك الهيئة الشرعية لمصرف البلاد ومصرف الإنماء، فهي تقوم هذه الهيئات الشرعية بجهود كبيرة أيضا في معرفة النوازل. هذه أبرز المؤسسات العلمية والمؤسسات والهيئات العلمية التي تعنى بفقه النوازل في الوقت الحاضر، وينبغي أن يكون طالب العلم على صلة بها. كما ذكرت، معرفة رأي هذه الهيئات العلمية هو الحد الأدنى لطالب العلم لكي يتعرف على الحكم الشرعي في تلك النوازل. فمثلا لو سألته عن حكم بطاقات الائتمان مثلا، فعلى الأقل يعطيني رأي المجمع الفقهي، هذا على أقل تقدير. يقول مجمع الفقه يرى في بطاقة الائتمان كذا وكذا، فهذا هو الحد الأدنى. وكما ذكرنا في الدرس السابق، يعني بعض طلاب العلم له عناية بما دونه الفقهاء السابقون، لكن ليس له عناية بالنوازل والفقه المعاصر، وهذا يعتبر نوع قصور. فالحد الأدنى هو أن تعرف رأي هذه الهيئات والمؤسسات العلمية. ننتقل بعد ذلك الكلام عن مناهج العلماء المعاصرين في النظر للنوازل. هناك يعني أبرز المناهج 3 مناهج في النظر في النوازل والمسائل المستجدة. المنهج الأول منهج التضييق والتشديد، فكلما سئل يعني عن أي نازل يقول هذا حرام وهذا حرام، وهذا المنهج منهج غير سديد ولا يتوافق مع الشريعة السمحة التي رفع الله تعالى فيها الحرج عن عباده، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكما يقول سفيان مقولة عظيمة، يقول: التشديد كل يحسنه، إنما العلم الرخص عن الثقات. يعني من السهل أن تقول حرام، لكن الرخص عن ثقة هذا هو العلم، هذا هو الفقه. و يعني من خلال أجوبتي والإفتاء الذي يعني أذكره في بعض البرامج، بعض القنوات وبعض الوسائل الإعلامية، يعني أكثر من يعترض علي عندما أقول إن هذا الشيء جائز أجد من يعترض عليه، لكن عندما أقول حرام يندر أن أحدا يأتي ويعترض. وهذا يدل على أن هناك يعني بعض الإخوة عندهم نزعة يعني التشديد. هذا التشديد نقول له في غير محله، في غير محله، كما قال سفيان: إنما العلم الرخص عن الثقات، أما التشديد فكل يحسنه. ثم أيضا تحريم الحلال هو كتحليل الحرام، بل إن تحريم الحلال قد يكون أشد من تحليل الحرام، لأن تحريم الحلال ناقل عن الأصل وهو براءة الذمة. والله تعالى يقول: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد أنكر الله تعالى على المشركين تحريم كثير مما أباح الله لهم، كما في سورة الأنعام في عدة آيات، منها قول الله تعالى: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتمت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتمت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كل هذا إنكار على من حرم ما أحل الله. لاحظ التشديد في الإنكار على من حرم ما أحل الله، إذا كان ذلك من غير علم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وكما في قوله سبحانه ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، كما في قول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والآيات في هذا كثيرة تنكر يعني أشد النكار على من حرم ما أحل الله تعالى بغير علم، أما من حرم بعلم فإنه مجتهد فقد يصيب وقد يخطئ، لكن من حرم بغير علم هذا هو الذي يعني يرد عليه الإنكار. فهذا المنهج منهج التشديد والنزع إلى التحريم منهج غير سديد. المنهج الثاني يقابل هذا المنهج وهو منهج التساهل والانحلال كما يعبر عن ذلك الشاطبي، يسميه الشاطبي منهج التساهل والانحلال والتوسع الزائد، وهذا نلحظه من بعض الناس، نلحظ من بعض المفتيين تساهلا كبيرا في مسائل الفتية، ومن أبرز ملامحه الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص الشرعية، وتتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب، والمبالغة في الأخذ بالحيل الفقهية ولذلك نجد أنه في بعض البنوك يمارس الربا ويمرر عن طريق بعض الهيئات الشرعية التي تسلك هذا المنهج، فيكون ربا لكنه يسمى بغير اسمه، يسمون غرامة التأخير أو بغير اسمه، أو يسمون ما يأخذه البنك من فوائد ربوية رسوم إدارية ونحو ذلك. هذا المنهج منهج خطأ وفيه تميع لأمور الشريعة، هذا نلحظه في أمور كثيرة في مسائل المعاملات، نلحظه كذلك في الحج، يعني نجد من يميع كثيرا من المسائل بحجة التسير على الناس والتيسير على الناس، مع أن الله عز وجل لم يعذر ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على رأسه وهو كعب بن عجرة، قال عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، هل ترك بدون شيء؟ لا، أمره بالفدية، أمره بذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، مع أن قد بلغ به الجهد مبلغا عظيما والقمل يتناثر من على رأسه، مع ذلك ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بدون شيء، إنما أمره بالفدية. فيعني منهج التميع الحقيقة، التساهل والتميع لكثير من أمور الدين لا شك أن هذا منهج خطأ. المنهج الثالث الاعتدال، فلا تشديد ولا تساهل، مع النظر للأصول والقواعد الشرعية والنظر للمقاصد، والتشديد فيما شددت فيه الشريعة والتوسعة فيما وسعت فيه الشريعة، وهذا المنهج هو المنهج الصواب، ويصفه الشاطبي يقول المفتي البالغ ذروة الاجتهاد هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. قال والدليل على صحة هذا أن هذا هو الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم وسط بين طرفين. قال فإن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، أما طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما طرف الانحلال فكذلك، إلى آخر ما ذكر. فإذا هذا هو المنهج الصواب، منهج الاعتدال، الاعتدال، وأن من ينظر للنازلة ينظر لها بمنظار الأدلة من الشرع، وينظر القواعد والأصول الشرعية، وينظر إلى مقاصد الشريعة، فهذا هو المنهج الصواب. هنا يعني ألفت النظر إلى أهمية النظر، أهمية العناية بمقاصد الشريعة، فلها أثر كبير في تقرير الحكم الشرعي، ولها أثر كبير في الترجيح. فعندما تريد مثلا النظر لمسألة من المسائل نازلة من النوازل، فتسأل ما هو مقصود الشريعة من هذا الشيء، نظر المقصود الشارع مهم جدا، فيكون مؤثرا في الترجيح. مثلا نجد أن الشريعة الإسلامية جعلت الأصل في المعاملات الحل والإباح، ولهذا لا يشدد فيها إلا إذا ورد الدليل، لكن في المقابل شددت الشريعة في مسائل الربا تشديدا عظيما، حتى إنها سدت الذرائع للربا ومنعت الربا ولو من وجه بعيد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. يعني لو أردت أن تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابض يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، التقابض موجود، وهذا كيلو وهذا كيلو. لماذا؟ لأن الرطب سوف ينقص إلى يبس، لاحظ الفرق يسير، ومع ذلك منعت منه الشريعة، لأن الشريعة شددت في شأن الربا تشديدا عظيما. فأي مسألة فيها ربا ينبغي أن يشدد فيها، لأن الأدلة تقتضي التشديد. لكن المعاملات الأخرى يعني جعلت الشريعة الأصل في المعاملات الحل والإباحة. طيب، ننتقل بعد ذلك لمدارك النظر للنازلة، كيف يكون الحكم على النازلة. لا يتمكن الناظر للنازلة إلا بنوعين من الفهم. الأول التصور الذي يسميه ابن القيم بفهم الواقع، فهم الواقع والفقه فيه، والثاني فهم حكم الله ورسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر. قال ابن القيم إنه لا يتمكن المفتي ولا الحاكم بالحق إلا بهذين النوعين من الفهم، فهم الواقع والفقه فيه، وفهم حكم الله ورسوله في هذا الواقع ثم تطبيق أحدهما على الآخر. فإذا أول مدرك من مدارك النظر للنازلة التصور الصحيح والدقيق للنازلة، وهذا التصور هو مهم جدا، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا كما ذكرت هو أكثر ما يشكل على العلماء في الوقت الحاضر عند النظر للنوازل المعاصرة، ولهذا فيستعينون بالخبراء والمختصين لتصور تلك النازلة. الأمر الثاني التكييف الفقهي للنازلة، فعندما نتصور هذه النازلة لا بد أن نكيفها، نردها إلى أصل من الأصول الشرعية. ما هو التكييف الفقهي لها؟ يعني مثلا على سبيل المثال الودائع البنكية، الناس يسمونها ودائع، لكن إذا نظرنا لتكييفها الفقهي نجد أنها قرض، نجد أنها قرض وليست وديعة، فالبنك يأخذها ويتصرف فيها ويضمنها، هذا من شأن القرض. فإذا التكييف الفقهي لها أنها قرض، وهكذا أيضا لغيرها من النوازل. الأمر الثالث تطبيق الحكم على النازلة، تطبيق الحكم الصحيح على النازلة لا بد أن يكون التطبيق صحيحا، وأحيانا يحصل خلل في التطبيق. أضرب لهذا مثلا حكم تداول أسهم الشركات المختلطة، اختلف فيها العلماء المعاصرون، فالأكثر على المنع، وهناك من أجازها. من أجازها اعتمدوا على قواعد فقهية صحيحة لكن تطبيقها كان خاطئا، اعتمدوا مثلا على قاعدة أنه إذا اجتمع الحلال مع الحرام غلب، يعني إذا اجتمع القليل مع الكثير غلب جانب الأكثر، الحكم يكون الأكثر. أيضا قاعدة التابع تابع، يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، فاستدلوا بقواعد فقهية صحيحة، لكن تطبيقها على هذه النازلة تطبيق غير صحيح. لماذا؟ وذلك لأن المساهمة في الشركات المختلطة ليست فقط مالا، وإنما تتضمن مالا وعملا، والعمل لا يقوم به المساهم لكن وكل من يقوم عنه به، فينسب للمساهم مال وعمل. فالتطبيق على أنه إذا اجتمع القليل والكثير فالحكم للأكثر هنا غير صحيح، ليست المسألة اختلاط مال بمال، وإنما هي مال وعمل، فهذا التطبيق إذن تطبيق غير صحيح. طيب، لعلي أختم يعني هذه المقدمة بأبرز المزالق عند دراسة النوازل. أبرز هذه المزالق أولا التأثر بضغط الواقع، فبعض الناس عندما يدرس نازلة من النوازل يتأثر بضغط الواقع ويحرص على أن يفتي بالجواز حتى لا يتصادم مع الواقع، هذا منهج غير سديد، فإن حكم الله ورسوله لا يطوع لأهواء الناس، وإنما يجب أن تخضع أهواء الناس لحكم الله ورسوله. ولهذا في مسألة مثلا مسألة السابقة الشركات المختلطة، يعني هناك من تأثر بضغط الواقع وحاول أن يجيزها وقالت كيف نحرم المجتمع وكيف نحرم الاقتصاد وكيف نحرم الناس من هذه الشركات، وهي جل الشركات، بل كان قبل سنوات جميع الشركات. نقول الربا شددت فيه الشريعة، ولذلك لو أن جميع العلماء أفتوا بتحريم تداول أسهم الشركات المختلطة لكان هذا أكبر رادع لمجالس إدارة تلك الشركات حتى تترك الربا، لكن وجدوا من يفتيهم بالجواز فاستمروا فيها واستمرأوا ذلك. فالتأثر بضغط الواقع هو من أبرز المزالق عند النظر للنازلة. كذلك أيضا من المزالق تقسيم النازلة إلى أجزائها وتفكيكها وتقسيمها، ومن ذلك على سبيل المثال التورق المنظم الذي تجريه بعض المصارف. عندما مثلا يذهب إنسان لمصرف ويقول عندنا أرز، عندنا حديد، عندنا معادن، ووكلنا في شرائها ثم نبيع عليك بالتقسيط، نعم، أو نبيعها عليك بالتقسيط ثم وكلنا في بيعها على طرف ثالث، وهو مجرد أنه يعبى هذه الاستمارة، استمارة بالشراء ثم استمارة بالتوكيل، يحصل على ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. هذا هو التورق المنظم. فلو فككت هذه المسألة لو وجدت أن البيع بالأجل جائز وأن التوكيل جائز. فيعني بعض العلماء المعاصرين قالوا بالجواز بناء على هذا، قال هذه مسألة اجتمع فيها بيع بأجل وتوكيل، كلاهما جائز. لكن تركيب هذه العملية بهذه الطريقة خرجها من دائرة الجواز إلى دائرة المنع، ولهذا المجامع الفقهية أقرت تحريمه وأنها حيلة على الربا، وأنها حيلة على الربا، وأن الغالب عليها الصورية، وأن البنك يجزم بأن هذا العميل لا يريد النقد وإنما لا يريد السلعة وإنما يريد النقد. فالمجامع الفقهية أفتت بالتحريم بناء على هذه العملية المركبة. لكن هناك من بعض العلماء المعاصرين من فكك هذه القضية، هذه المسألة، نظر لمسألة البيع بأجل قال جائز والتوكيل جائز. نظر بهذه الطريقة نظر غير صحيح، انظر لها مجتمعة، تركيبها بهذه الطريقة هو الذي جعلها غير جائز. وإلا البيع بأجل جائز والوكالة جائزة، لكن التركيب بهذه الطريقة هو الذي أخرجها من دائرة الجواز إلى دائرة المنع. هذه مقدمة في فقه النوازل، لعلي أكتفي بهذه المقدمة التأصيلية لفقه النوازل، والتي أرى أنه لا بد منها قبل أن ندخل في المسائل والنوازل. بعد ذلك ننتقل للحديث عن بعض النوازل، ونبتدئ بالعبادات ونبتدئ بالحج كما ذكرنا، حتى نغتنم مناسبة الزمان، مناسبة قرب موسم الحج. من أبرز المسائل المتعلقة بشروط وجوب الحج نازلة متعلقة بشرط الاستطاعة، وهي حج الخادمات بدون محارم. هذه المسألة يعني مع واقع الناس اليوم قد أصبحت نازلة، فإن أكثر بيوت الناس لا تخلو من خدم، وهؤلاء الخادمات بدون محارم في الغالب، ويرغبن في الحج، فهل يجوز لهذه الخادمة أن تحج بدون محرم أم لا؟ أما مسألة حكم سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم، هذه مسألة تكلم عنها الفقهاء السابقون اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر الحج والعمرة بدون محرم، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. ومن أبرز أدلة هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني قد اكتتبت بغزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا الحديث الصحيحين. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يترك الجهاد في سبيل الله الذي قد تعين عليه أصبح فرض عين لقوله اكتتبت في غزوة كذا وكذا لكي يسافر مع امرأته الحج، فدل ذلك على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج بدون محرم. قال هو والذي يغلب على الظن أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة لن تخرج إلا مع رفقة مأمونة. وأيضا استدلوا بالأدلة الأخرى التي في معنى هذا الحديث، ومن حديث ابن عمر لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، ولما يترتب من سفر المرأة بدون محرم من محاذير ومن أخطار ومن حصول الفتنة منها وبها، فإن سفر المرأة بدون محرم يعرضها للفتنة، لأن المرأة إذا كانت بدون محرم يطمع فيها الطامعون ويطمع فيها من في قلبه مرض، فإن المحرم يجعل لهذه المرأة هيبة يهاب من التحرش بها، فضلا عن يعني أن يتعرض لها. القول الثاني في المسألة أنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج والعمرة مع الرفقة المأمونة، مع الرفقة المأمونة، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول أولا بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتى إليه رجل آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال عليه الصلاة والسلام يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها لكني أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة يعني المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، يتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا الحديث يدل على أن المرأة يعني الضعينة التي هي المرأة أنها تسافر من الحيرة إلى مكة بدون محرم، فدل هذا على جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة المأمونة. وأجيب عن هذا بأن هذا من باب ضرب المثل فلا يحتج به ولا يدل على جواز السفر، وأيضا أنه شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع لا يستفاد منه حكم بحل ولا حرمة. أرأيت عندما أخبر عن أن تلد الأمة وربتها هل يستفاد من ذلك حل أو حرمة؟ إنما هي مجرد إخبارات عن أمور ستقع من غير تعرض لبيان الحكم. استدل أصحاب هذا القول أيضا لقولهم بجواز السفر مع الرفقة المأمونة للحج والعمرة بما جاء في صحيح البخاري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في عهد عمر بدون محرم، كان معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قالوا فهؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حججنا بدون محرم في عصر الصحابة وفي عهد عمر بن الخطاب. وأجيب عن ذلك بأن هذا خاص يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لكونهن أمهات المؤمنين. هذه إذن أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب نريد تطبيق هذه النازلة على هذه المسألة، فأولا نريد تحرير محل الخلاف. أولا نقول إن الخادمة إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. ثانيا إذا كانت الخادمة تعمل لدى عائلة وهذه العائلة ترغب في الحج ولن يبقى في البيت أحد، أو أنه يبقى من يخشى معه من حصول الفتنة ولا يوجد من يمكن إبقاؤها عنده ممن يوثق فيه، ففي هذه الحالة تسافر مع هذه العائلة أيضا للحج ولو بدون محرم دفعا لأعلى المفسدتين بفعل أقلها، لأنها إذا تركت فيترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة سفرها للحج بدون محرم. فهاتان المسألتان إذن خارجة عن محل البحث، وإنما في الخادمة إذا أرادت أن تسافر بدون محرم، إذا أرادت أن تحج بدون محرم ومع رفقة مأمونة، مع رفقة مأمونة، وأيضا مع كونها أيضا إذا بقيت في البيت ستبقى في جو آمن. كان تريد أن تحج مثلا مع الحملات التي تحجج الخدم مثلا، أو تحج مع حملة من الحملات معروفة مثلا، فتريد أن تحج هذه الخادمة مع رفقة مأمونة، فما حكم ذلك؟ هذه النازلة تتفرع على الخلاف في المسألة السابقة، فمن قال إن المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة بدون محرم، قال لا يجوز لها أيضا، لا يجوز للمرأة الخادمة أن تسافر للحج بدون محرم. وعلى ذلك فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، قالوا لا يجوز الخادمة أن تحج بدون محرم، فإن حجت فحجها صحيح لكن مع الإثم، مع الإثم لكونها خرجت الحج بدون محرم، ولهذا فإنها تنصح بأن لا تحج بناء على هذا القول. والقول الثاني في المسألة أن لها أن تحج بدون محرم مع الرفقة المأمونة من غير إثم، وأصحاب هذا القول قالوا بهذا تخريجا على مذهب المالكية والشافعية في جواز الحج مع الرفقة المأمونة، وهذا هو الذي أيضا اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. بل ذكر أبو العباس بن تيمية مسألة قريبة أو فيها شبه بهذه المسألة، قال كما في الاختيارات، قال إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. يعني يقول إن الإماء يسافرن بدون محرم لأنهن في الغالب ليس لهن محارم. طبعا لا تنطبق على هذه المسألة، لكن أقول فيها نوع شبه، فيها نوع شبه. وإذا أردنا يعني الموازنة بين القولين، ننظر للمفاسد والمصالح المترتبة على حج هذه المرأة. هذه الآن المرأة الخادمة إذا لم تحج هنا وهي في المملكة، فهل الغالب أنها إذا رجعت إلى بلدها ستحج أم لا؟ الغالب أنها لم تحج، بل نسبة حجها ربما تكون يعني 1% أو أقل، لأن الآن عدد الحجاج، عدد المسلمين يقارب 1.5 مليار، لو حج منهم 1% فقط كم؟ 15 مليون، 15 مليون 1%، لو حج نصف 1% 7.5 ملايين، الذي يحج الآن أقل من نصف 1%، ومع ذلك نرى الزحام الشديد. فإذا هذه الخادمة لو رجعت لبلدها فالغالب أنها لم تحج، هذا هو الغالب. طيب سفرها للحج بدون محرم يحتمل، يحتمل مفسدة، وهي أن قد تحصل الفتنة، فإن منع المرأة من السفر بدون محرم لسد الذريعة، من باب سد الذريعة. سفرها طيب للحج بدون محرم هل في مصلحة؟ في مصالح عظيمة، كونها تحج البيت الحرام، والحج قد وعد عليه بمغفرة ما تقدم من الذنوب والأجر العظيم والثواب الجزيل، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا نظرنا للمصالح العظيمة المترتبة على الحج مقارنة بالمفسدة المترتبة أو التي قد تترتب على سفر الحج بدون محرم مع الرفقة الآمنة لهذا الشرط، فنجد أن جانب المصلحة أرجح، جانب المصلحة أرجح. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو القول الثاني، هو القول بالجواز، وأنه يجوز الخادم أن تحج بشرط أن تكون مع رفقة آمنة، لا بد من هذا الشرط عند جميع العلماء، عند جميع العلماء بشرط أن تكون مع رفقة آمنة، وذلك لأن المفسدة المترتبة على حجها بدون محرم مفسدة محتملة، ويقل احتمالها مع وجود الرفقة الآمنة ومع وجود الحملات الكبيرة. والمصلحة المترتبة مصالح عظيمة، ثم أيضا إذا لم تحج فالغالب أنها لن تحج أبدا طيلة عمرها. ففرق بين يعني هذه المرأة الخادمة التي الغالب الذي يغلب على الظن أن لن تأتيها الفرصة للحج مستقبلا، وبين امرأة لا يمكن أن تجد محرما في المستقبل، ففرق بين المسألتين، ولهذا اعتبرنا هذه المسألة من النوازل. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. طيب ما أدري نأخذ مسألة أخرى ولا طيب لا نكتفي بهذه المسألة، يعني هناك مسائل أخرى لعل إن شاء الله تعالى نرجئها. يعني المسألة الثانية مسألة اعتبار جدة ميقاتا أم لا، سنفصل إن شاء الله الكلام فيها ونبين وجه كونها نازلة وكلام العلماء السابقين والمعاصرين في هذه المسألة، نفتتح بها إن شاء الله الدرس القادم. إذا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة في فقه النوازل قبل أن ننتقل لدرس الفرائض، كان هناك أسئلة أو استفسارات. نعم هذا صحيح، ولذا قلنا إنه لا يجب، قلنا إنه لا يجب، لكن يعني لو أرادت أن تحج رغبت، يعني تعرف قلوب المسلمين متعلقة بالبيت الحرام وتقول هذه هي فرصتها، وتعرف أنها إذا لم تحج لن تحج أبدا، فيعني اشتراط المحرم لماذا وجبت الشريعة المحرم؟ من باب سد ذريعة الفتنة بالمرأة. هذا الفتنة قد نقول إنها يعني تندفع بوجود الرفقة الآمنة، وإذا نظرنا للمصلحة العظيمة المترتبة على الحج أيضا مع يعني احتمال بل الغالب أنها لن تحج إذا لم تحج وهي هنا في المملكة، فيعني كما ذكر أبو العباس بن تيمية الأقرب الله أعلم هو القول بالجواز، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، لكن يعني مع ملاحظة الشرط الذي ذكرناه وأن تكون الرفقة آمنة. نعم الخلاف فقط في سفر الطاعة، الخلاف في سفر الطاعة، أما سفر غير الطاعة حكي إجماعا أنه لا يجوز، لكن حكاية الإجماع لا تستقيم، المسألة أيضا فيها خلاف، فيها خلاف لكن أقل من الخلاف في سفر الطاعة، لكن المذاهب المعروفة في إنما هي تحكي الخلاف في سفر الطاعة فقط. نعم لو كانت الرفقة غير مأمونة عند جميع العلماء ما يجوز لها أن تسافر، فتأثم إذا كان معروف غير مأمونة لأنها عرضت نفسها للفتنة، تأثم بهذا، لابد عند جميع أهل العلم أن تكون الرفقة مأمونة، يعني وحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو من أقوى الأدلة، قول بخصوصية لا دليل عليه، يعني هذا ترى دليل قوي أخوان، كون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حججنا وقرهم الصحابة على ذلك، يعني هذا يعني دليل قوي يرجح يعني قول المجيزين، وهذا في صحيح البخاري. وأما حديث عدي بن حاتم فليس بصريح الدلالة، هو مجرد إخبار، لكن كون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يحجزنا ويقرهم الصحابة على ذلك فهذا يعني دليل قوي لهذه المسألة. طيب لعله يكون آخر سؤال. نعم أستاذ أحمد نعم لا هذه مسألة أخرى، نحن لا نتكلم ترى عن سفر أي امرأة، نتكلم عن سفر فقط المرأة الخادمة باعتبار أنها لن تحد لن تتيسر لها الفرصة مستقبلا، فلا بد يا أخوان أن نكون دقيقين في فهم النازلة، لذلك اعتبرناها نازلة، وإلا المرأة التي بدون محرم الأصل أنها لا يجوز لها أن تسافر بالحج بدون محرم، كلامنا عن هذه المرأة فقط التي يعني يغلب على الظن وربما نقطع بأنها لن تحد مستقبلا، كلامنا في هذه الجزئية فقط. أما مسائل يعني سفر ومعلمات هذه مسائل أخرى يعني ربما لا نتحدث عنها، يعني ليس مناسبا نتحدث عنها الآن حتى لا تأخذ منا وقتاً.